السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. كنا وقفنا يوم أمس على الكلام على صفة الرواية على صفة الراوي وصفة الرواية، وكما هي العادة نبدأ بالقراءة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى على قراءة التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ عمر بن علي بن النحوي المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة 804 للهجرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع علم الحديث زائدة على 80، ومنها صفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في 5 غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه، وأقسام طرق الرواية وهي 8: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. وصفة الرواية وآدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث، وآداب المحدث وطالب الحديث. كنا في يوم أمس قد بدأنا في الكلام على صفة الراوي، ولكن بما أن الوقت قد انتهى فسنبدأ فيه مرة أخرى في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فالحافظ ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه ذكر من أنواع علوم الحديث ما ينبغي على طالب علم الحديث معرفته من صفة الراوي، أي الراوي الذي تقبل روايته والراوي الذي ترد روايته. فالراوي الذي تقبل روايته هو العدل الضابط، والعدالة لها 5 شروط: الشرط الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع أن يكون سالما من الفسق، والخامس أن يكون سالما من خوارم المروءة. وبودي لو أفصل في كل واحد من هذه، لكن الإسلام والبلوغ والعقل هذه الظاهر أنها معروفة: الإسلام ضده الكفر، والعقل ضده الجنون، والبلوغ ضده الصغر. والسلامة من الفسق المقصود بها أن يكون الراوي مجتنبا للكبائر، ولكل معصية تكون كبيرة مما لا خلاف فيه. أما لو كان هناك معصية تعد كبيرة عند بعض أهل العلم ويراها بعض أهل العلم جائزة، فإن هذه لا تلتحق بهذا إذا كان الذي فعل هذه التي يرى أنها معصية ممن يتأول، مثل شرب بعض أهل البلدان الإسلامية للنبيذ وهم أهل الكوفة، فالذي يشرب النبيذ من أهل الكوفة من أهل العلم ومن أهل الفضل لا يقدح ذلك في عدالتهم لأنهم متأولون، لكن يمكن أن يشرب هذا النبيذ أحد من البلدان الإسلامية الأخرى كالبصرة فيعد ذلك جارحا لعدالته، لأنه في بلد يرون تحريم شرب النبيذ وأما البلد التي يتأولون فيها فإنهم يعذرون لتأولهم، لكن ليس معنى هذا التسليم بجواز ذلك أو أن لا ينكر عليهم، بل ينكر عليهم بلطف وبعلم ويناصحون ويبين لهم الحق في ذلك. أما بالنسبة لخوارم المروءة فالمقصود بها كل ما يخالف أعراف الناس التي ليس هناك دليل شرعي لا في ذمها ولا في الحث عليها، لأن هناك بعض الأعراف التي يتعارف عليها بعض الناس وهي من السنن، فربما كان في بعض المجتمعات استقباح لتقصير الثوب ورفعه مثلا إلى أنصاف الساقين، هؤلاء لا يقرون على هذا العرف الذي تعارفوا عليه، وربما كان بعض الناس يستقبح مثلا لبس العمامة، وربما ردوا شهادة من يلبس العمامة في مجتمعهم. فإذا كان هناك إنسان يحب لبس العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فإنه لا يجوز الحالة هذه أن يعد خارما للمروءة. لماذا؟ لأن هذا الأمر مما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس كذلك، لو كان هناك إنسان يفعل أمرا هو في حد ذاته معصية ولكن يرى الناس أنه مما يعاب به الإنسان كالكبر مثلا، فهناك من اتصف بالكبر من بعض الرواة، وقال بعض أهل العلم إن هذا من خوارم المروءة. نقول لا، هذا ليس من خوارم المروءة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فالكبر منصوص على ذمه في كتاب الله وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ما لم يكن منصوصا على ذمه أو سنيته أو إجازته فإنه إذا تعارف الناس على مقته ينبغي للراوي أن لا يخالف أعراف الناس، ولو خالفها فإنه يكون مخروم المروءة في مثل هذه الحال. وعلى كل حال، فهذه الشروط للعدالة إنما تشترط في حال التبليغ، في حال تبليغ الحديث، أما في حال تلقي الحديث فإنه لو تلقى وهو كافر أو تلقى وهو صغير أو تلقى وهو فاسق أو تلقى وهو مخروم المروءة ثم بعد ذلك صلحت حاله وبلغ الحديث بعد أن صار عدلا فإن هذا لا إشكال فيه. أما بالنسبة للضبط فهو على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. والمقصود بضبط الصدر أن يكون مستحضرا للحديث في حال حاجته إلى ذكره أو سرده أو التحديث به، فإذا كان مستحضرا للحديث يؤديه كما تلقاه عن شيوخه لفظا ومعنى أو على الأقل معنى فقط كما سيأتي معنا، فإن هذا هو الذي يكون حافظا حفظ صدر. وبعض الناس لا يكون عنده من قوة الحفظ ما يتمكن معه من أداء الحديث كما تلقاه، فيستعين على ذلك بالكتاب فيكتب الحديث، فإذا كان صائنا لكتابه لا يسمح للأيدي العابثة أن تتعرض له فإنه يعد أيضا حافظا، لكن حفظه حفظ كتاب وليس حفظ صدر. قال: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. نعم، صفة الراوي وهل هو عدل أو لا وهل هو ضابط أو لا لا نستطيع أن نعرف هذا إلا عن طريق الجرح والتعديل. فالجرح معارض للتعديل، ولكن في هذا الموضوع تفصيل طويل، وأنصح إخواني بقراءة بعض ما صنف في ذلك، وفيه كتب متعددة. فيه كتاب في الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، وفيه كتاب في الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله، وغير ذلك مما كتب. فأنصح بقراءة مثل هذه المصنفات لأنها فيها التفصيل الذي نحتاجه. وعلى كل حال، فالراوي إما أن يكون مجرحا من قبل الأئمة الذين تكلموا فيه، وإما أن يكون معدلا. فإذا كان مجروحا فإن روايته ترد وينزل بحسب موقعه من الجرح، فإما أن يكون كذابا، وإما أن يكون دونه وهو المتروك والضعيف جدا، وإما أن يكون دون ذلك وهو الضعيف فقط. وعكسه كذلك، فإذا كان عدلا فإنه إما أن يكون من الدرجة العليا بحيث يكون حديثه صحيحا، أو من الدرجة الوسط بحيث يكون حديثه حسنا، أو من الدرجة الدنيا بحيث يكون حديثه ضعيفا ضعفا يسيرا ينجبر بتعدد الطرق. وربما كان هناك بعض المتساهلين من الأئمة ممن يحسن حديث هذا الصنف من الناس. هذا كله لا إشكال فيه، لكن الإشكال يأتي حينما يتعارض الجرح والتعديل، فيكون هناك بعض الأئمة الذين جرحوا الراوي، وبعضهم يكون قد عدله. فهذا فيه خطوط عريضة، يعني لا بأس أن نأخذها، ولكن كما قلت لكم فيه تفصيل طويل لا يكفي فيه هذه العجالة. فعندهم قاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، نأخذ هذا كخط عام، الجرح مقدم على التعديل، لكن يشترطون فيه أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب، يعني لا بد أن يذكر الجارح أسباب الجرح. أما لو جرح هكذا بإطلاق مع وجود التعديل فإن التعديل في هذه الحال هو الذي يقدم على الجرح. اللهم إلا أن يكون ذلك الجرح المجمل قد صدر من إمام عارف بأسباب الجرح، لا يتصور منه أن يجرح بما ليس بجارح، وهم الأئمة الكبار المشاهير الذين عرف عنهم أنهم لا يتكلمون في الرواة إلا بعلم، ولا يمكن أن يجرح الراوي بما لا يجرح به، مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وغيرهم من كبار أهل العلم. فهؤلاء يعرفون أسباب الجرح ولا يتصور أن يجرحوا بما ليس بجارح. لكن إن صدر الجرح من أحد يتوقع أن لا يكون جرح بجارح، فإنه لا بد من الاستفسار والتثبت عن سبب ذلك الجرح. وهكذا أيضا لو صدر من إمام عارف مثل من سميت أو غيرهم، ولكن تبين أنه جرح بأمر وكان هذا الأمر مدعاة للتساؤل، فإنه إذا بين سبب جرحه ثم تبين أن هذا السبب ليس بكاف فإنه لا بأس من التفتيش. فقد أثر عن بعض الأئمة أنه جرح راويا لأنه رآه يركض على برذون، البرذون حيوان يفضل بعض الناس ركوبه لأنه أهون عليهم في الركوب، وجرت العادة أنه لا يركب البرذون إلا المترفون والمنعمون، مثل السيارات الفارهة الغالية الثمن في عصرنا الحاضر. فهذا ليس بجارح، وغاية ما هنالك أن يقال إن الأولى أن يكون زاهدا في الدنيا وأن لا يركب مثل هذه المراكب الفارهة، لكن هذا لا يكفي في الجرح. وهكذا من أثر عنه أنه جرح برؤيته للراوي وهو يبول قائما، فالبول قائما الصواب فيه الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما، فلا يكون هذا جرحا، خاصة أن المسألة فيها خلاف قوي، والراجح القول بالجواز. فمثل هذه الأمور لا يجرح بها، فلا بد من التثبت حتى نعلم السبب الذي جرح به الراوي على حقيقته. هناك أحيانا اعتداد بالكثرة، فإذا وجدنا راويا تكلم فيه وجرحه عدد من الأئمة الكبار العارفين بأسباب الجرح، فإن اجتماع هؤلاء على جرح الراوي يدل على وجود الجرح فيه. فلو قلنا إن واحدا منهم مثلا جرح بما ليس بجارح، فهل يتصور هذا في الثاني والثالث وهلما جرى؟ يبعد هذا. فهناك قواعد يعملونها في هذا، مثل ما قلت كون الجرح مفسرا أو لا، وكم عدد الذين جرحوا وهل هم أكثر ممن عدل أو لا، كذلك أيضا مكانة هؤلاء الأئمة. فلا نستطيع أن نضع مثلا الأزدي مثل الإمام أحمد، هناك فرق كبير بين هذا وهذا. وكذلك أيضا ينظر إلى حالهم من التشدد والتوسط والتساهل، فالناس ليسوا سواسية، بل منهم من هو متشدد فلا يكاد يعدل أحدا، وإذا جرح فإنه شديد في الجرح، ومنهم من هو بضد ذلك، بابه واسع يدخل معه كل أحد، فقد يوثق المجاهيل ومجاهيل الأحوال، بل ربما كان بعضهم يتساهل حتى فيما أثر عن الراوي من أمور جارحة كرداءة الحفظ مثلا ونحو ذلك، فتجده يذكر كلام الأئمة ويذكر بعض الأحاديث التي انتقدت عليه، ثم بعد ذلك يقول وهو إلى الصدق أقرب، أو ولا بأس بروايته، أو نحو ذلك. طيب مع هذا كله تقول هذا؟ فهنا فيه تساهل أيضا مقابل لذلك التشدد. ومنهم من هو متوسط، وهؤلاء المتوسطون أيضا على درجات، فمنهم من هو متوسط لكنه يقرب من المتشددين، ومنهم من هو متوسط ولكنه يقرب من المتساهلين، ومنهم من هو متوسط فعلا. هذه وأمثالها كلها مما يعمله من أراد أن يفتش في أحوال الرجال ويخرج من التعارض الوارد في هؤلاء الرجال بمخرج صحيح سليم يحكم به على الراوي بحكم يناسبه. وأوصي في هذه الحال بعدم العجلة، ولا بد من محاولة محاكاة الأئمة في التطبيق. عندي درس منذ سنوات أدرب به الطلبة الذين يحضرون الدرس على كيفية الحكم على الرواة، وجعلنا الأساس تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، فأقول لهم تعالوا ننظر كيف يحكم الحافظ ابن حجر على الرجل، يعني جعلنا الحافظ ابن حجر نموذجا. وبما أن الحافظ ابن حجر لا يحكم في التقريب إلا بناء على الأقوال التي ذكرها في التهذيب، فإن الطالب يقرأ ترجمة الراوي، ثم إذا قرأها ونظر في هذه الأقوال قلت له احكم على الرجل، فيقول أرى أنه ثقة، ضعيف، صدوق، أو بين وهكذا، يعني كل بحسبه. ثم بعد ذلك أقول له نعم أنت أصبت، أو أرى أنك أصبت، وأتوقع أن الحافظ ابن حجر سيقول أيضا مثل ما قلت، أو لفظ مرادف له، يعني يكون من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وأحيانا أقول لا أنت أغفلت كذا وكذا، فانتبه لكذا وانتبه لكذا. والدليل على هذا أن ننظر في كلام الحافظ ابن حجر، فننظر في كلام الحافظ ابن حجر ونجد أننا في الغالب بهذا مشينا مع الحافظ وعرفنا طريقته في الحكم. وقد يكون هناك شيء مما يختلف الاجتهاد معه مع اجتهاد ابن حجر، ولكن لو قلت إن ما نسبته 90% كله مما يحصل الاتفاق عليه لما أبعدت. فهذا دليل على أن الحافظ ابن حجر فعلا يعني كان مقعدا ومنتظما رحمة الله تعالى عليه. وحتى الخلاف في هذه النسبة المتبقية قد يكون الحق فيها مع الحافظ، يعني أيضا الإنسان لا يبرئ نفسه من الوقوع في الغلط. هذا هو الذي أريد لطالب العلم أن يصنعه مع نفسه، يحاول يأخذ رجلا رجلا وينظر في أقوال هؤلاء الأئمة ثم يجتهد لا للآخرين ولكن لنفسه، فيحكم على الرجل، ثم إذا حكم ينظر بعد ذلك في التقريب ماذا قال الحافظ ابن حجر، إن وجد نفسه وافقه فليحمد الله، معنى ذلك أنه كما يقال ماشي صح، وإن خالفه ينبغي أن يتلمس ليعرف سبب المخالفة بينه وبين الحافظ، إن عرف ذلك فهذا جيد، وإن لم يعرف فعليه أن يدون ذلك في ورقة، في مذكرة، في دفتر، ثم يجمع مجموعة ويسأل عنها بعض من يرى أنه أهل لأن يسأل في هذا من طلبة العلم الكبار والمشايخ الفضلاء الذين يتوقع منهم أن يكونوا عارفين بالسبب الذي من أجله حكم الحافظ بهذا الحكم ليبينوا له ويستفيد. وهذا التطبيق يدل على الحرص، إذا كان هناك من يصنع هذا، هذا دليل بإذن الله تعالى على أن هناك حرصا على بلوغ أعلى المراتب. وطالب العلم الذي يطلب العلم بنفسه ويحرص هذا بإذن الله هو الذي يرجى له أن ينفع الله به الأمة. ولو نظرتم في بعض كتب التراجم والتواريخ لوجدتم بعض الأئمة ينصون من باب المديح على بعض المترجمين بأنه طلب العلم بنفسه. على سبيل المثال لو قرأتم في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وهو يترجم لبعض الذين ترجم لهم تجده يقول طلب العلم بنفسه. هذا الذي يطلب العلم بنفسه خاصة في مقتبل العمر هذا دليل على أن عنده مزيد ملكة وأنه ممن وفق، وهذا ليس كمن يؤتى به لحلق العلم ويؤطر عليها أطرا أو نحو ذلك، هذا يختلف حاله عن ذاك، والله تعالى أعلم. إنما ذكرت هذا لأن هذا المبحث، مبحث الجرح والتعديل، مبحث واسع جدا وفيه خلاف طويل، والرواة الذين يختلف فيهم بين الأئمة كثر، والاختلاف فيهم موجود. ولو نظرتم فقط إلى أولئك الرواة الذين أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، والعكس ممن أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، لوجدتم أن هناك سببا في الأعم الأغلب يعود لحال ذلك الراوي، فيكون البخاري حينما لم يخرج له لأنه يرى أنه ليس على شرطه، فهو دون شرطه. وكذلك مسلم حينما لا يخرج لبعض الرواة لأنه يرى أنه لا يستحق أن يكون حديثه صحيحا، وهكذا. على سبيل المثال، البخاري أخرج لعكرمة مولى ابن عباس ولم يخرج له مسلم، مسلم لا يرى الاحتجاج بعكرمة، واحتج مسلم ببعض الرواة مثل العلاء بن عبد الرحمن في روايته عن أبيه، ولكن البخاري تجنب العلاء بن عبد الرحمن، لا يرى الاحتجاج به، وهكذا. فهذه اجتهادات بسبب ما ذكرنا من التطبيق لأقوال الأئمة على ذلك الراوي، فمنهم من يرى رأيا ومنهم من يرى رأيا آخر، فاعتنوا بهذا بارك الله فيكم، فإنه من أهم مباحث علوم الحديث. قال: وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا. نعم، مما ينبغي لطالب العلم معرفته والاعتناء به أن يعرف السن التي يمكن معها التحمل، تحمل الحديث. وينبغي أن نعلم أن المقصود بالسن هنا سن التحمل وليس سن الأداء. سن الأداء لابد أن تكون بعد البلوغ، بل هناك من اشترط ما هو أكثر من البلوغ، فبعضهم قال لا يؤدي إلا حينما يبلغ سن 30، وهكذا. فهذه اجتهادات، والصواب أن البلوغ كافي، لأن البالغ صار مكلفا، وأما من هو دون البلوغ فإنه غير مكلف، ولا يمكن الوثوق بخبره ولا بشهادته. لكن إذا تلقى في حال الصغر ثم بعد أن بلغ سن الرشد قال أنا رأيت أو سمعت، متى رأيت أو سمعت؟ قال وأنا عمري مثلا 5 سنين أو 6. فهل يقال لا، نحن لا نقبل روايتك لأنك تلقيت حينما كنت صغيرا؟ نقول لا، إذا كان يتذكر وهو ثقة، بعد أن بلغ سن الرشد عرفنا أنه ثقة، ثم صار يتذكر أشياء وهو ضابط لها، فإنه لا بأس من احتمال روايته في هذه الحال. في الغالب أن هذا يحصل لمن كان سنه 5 سنين، لكن نعرف أن الأطفال يتفاوتون، فمنهم من يكون نابغا منذ صغره، فقد يكون هناك من عمره 4 سنين وهو مميز أكثر ممن عمره ضعف ذلك ك8 سنين، هذا موجود. لكن جرت عادة أهل العلم في مجالس السماع مثل هذا المجلس أن أحدهم إذا أحضر أبنائه أو إخوانه أو أبناء أبنائه أو غير ذلك من الأطفال، وأراد أن تكتب أسماؤهم فيما يسمى بالطباق، الطباق بدل الشهادات الآن، يعني إذا سمع كتاب على أحد المحدثين وأراد كل واحد أن يثبت سماعه لهذا الكتاب على ذلك المحدث، تكتب أسماء الحاضرين ويذكرون على أساس أنها تكون شهادة له بأنه قد تلقى هذا الكتاب عن ذلك المحدث. فإذا استعرضوا الحاضرين ووجدوا فيهم أطفالا سألوا الولي كم عمر هذا الطفل؟ إن قال عمره 5 سنين كتبوا له سماعا، جعلوه مع جملة من سمع. وإن قال 4 أو 3 سنين كتبوا له حضورا، يعني أنه حضر ولكن لا يثبتون له السماع. هذا الذي جرى عليه عمل المحدثين في مجالس التحديث، لكن لا يلزم من ذلك أن يطبق هذا على من أدلى بروايته بعد البلوغ. فلو أن راويا وسنه 20 أو 30 قال أنا أذكر أني لقيت فلانا وأنا عمري 3 سنين، أو كان فلان هذا قد توفي وعمر هذا الرجل 3 سنين، قالوا له كيف تذكر يعني توفي وعمرك 3 سنوات؟ قال نعم، مع ذلك أنا أذكره أنه كان في ذلك المجلس وكان يقول كذا وكذا وكذا. فإنه إذا كان ضابطا ومتأكدا مما حفظه من هذا الرجل يقبل منه ذلك الخبر الذي حدث به. ما مستند المحدثين حينما حددوا السن ب5 سنين؟ استأنسوا استئناسا فقط بحديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح البخاري، حينما قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. إذن يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عليه الصلاة والسلام في فمه الشريف ماء ومجه في وجه هذا الصبي، يقول وأنا عمري في ذلك الوقت 5 سنين، فيقول أنا أتذكر هذا. إذن هذا مما يستدل به على أن ابن 5 سنين قد يضبط. وجعل هذا المحدثون جعلوا هذا ميزانا عندهم في مجالس السماع، لكن كما قلت لكم لو ثبت عن أحد من الرواة أنه تذكر شيئا قبل ذلك فإنه يقبل منه إن شاء الله تعالى. قال وكيفية السماع والتحمل. السماع عندنا أيها الإخوة يكون بأحد أمرين، إما أن يكون الشيخ هو الذي يحدث من لفظه مثل ما أحدثكم أنا الآن، لكن بطبيعة الحال هم في ذلك الوقت كان حديثهم أحاديث بأسانيدها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى ينتهي من السند ثم يردفه بالمتن. فإذا كان الشيخ هو الذي يذكر الحديث بلفظه فهذا يكون سماعا، والراوي حينما يحدث عن هذا الشيخ يقول حدثني إذا كان هو بمفرده، أو حدثنا إذا كان في مجلس فيه غيره. النوع الثاني أن يقرأ الطالب أو أحد الطلاب على الشيخ، مثل ما كان يصنع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فإنه إذا جاءه الطلبة ليسمعوا منه الموطأ دفع كتابه إلى أحد الطلاب وقال اقرأ، فيقرأ الطالب والإمام مالك يسمع، ولو أخطأ لقومه. فهذا يسمى العرض أو القراءة على الشيخ. والذي اصطلح عليه بعض المحدثين أنه يعبر عن هذا بقوله أخبرنا، هذا إذا كان في مجلس فيه عدد. أما إذا كان هو بمفرده يقرأ على الشيخ فإنه يقول أخبرني. وبعض المحدثين جوز التعبير عن هذا بهذا وعن هذا بهذا، فبعضهم يرى الاقتصار على هذا الذي اصطلح عليه، وبعضهم يسوي بين حدثنا وأخبرنا ولا يفرق بينها. إذن ينبغي أن يعرف كيفية سماع المحدث لهذا الحديث، هل هو سماع أو عرض؟ يعني هل هو من لفظ الشيخ أو فيما قرئ على الشيخ؟ لماذا؟ لأن هذا قد يترتب عليه أحيانا كشف العلل الأحاديث، ثم أيضا يمكن أن يستدل به على قضايا أخرى، وهي هل هذا الراوي في هذا المجلس من تقد على سماعه، أو هناك انتقادات وجهت له في ذلك السماع؟ من هذه الانتقادات مثلا أن يكون ممن ينام في المجلس، فإذا عرف عنه أنه ينام تكلموا في سماعه، فقالوا نعم هو كان يحضر عند فلان ولكنه كان ينام، فيجرحونه لهذا السبب. وهذا إذا كان هذا معروفا عنه. أما ما يحصل كغفوة يسيرة أو هفوة ونحو ذلك، فهذا يغتفرونه ويفضلون أن يجبر ذلك السماع من الشيخ بالإجازة، لأن الإجازة مثل ماذا؟ مثل الإبرة التي يعني يرفع بها الثوب، إذا كان الثوب جيد وحسن ولكن فيه ثقب ماذا تصنع؟ تترك الثوب أو ترفعه؟ أنتم تسمونه يرفع الثوب أو ماذا؟ يخاط، يعني يخاط ذلك الثقب. فالإجازة تجبر الخلل الواقع في السماع. مثله أيضا لو كان يكتب، فبعضهم يريد أن يستغل الوقت ليكتب أجزاء حديثية أخرى، يأتي معه بالكتب وجاء جالس عند هذا الشيخ وينشغل بأمر آخر، مثل اللي ينشغل معنا في هذا بالواتس أب ولا بالتويتر ولا ويريد ما شاء الله يحصل العلم من هنا، يعني هذا عنده قدرات خارقة. فبعضهم أيضا يعني كان ينسخ بعض الأجزاء الحديثية في مجالس هؤلاء الشيوخ، فإذا عرف هذا عنه تكلموا فيه إلا ما استثني. فبعض أهل العلم استثني من هذا. لماذا؟ لأن هناك بعض من أعطاه الله بعض القدرات التي لا تتهيأ لأحد. على سبيل المثال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، في الدرس يقرؤون عليه، ويعني الشيخ قليل النوم أصلا، الذي صحبه وعرفه يعرف أنه قليل الساعات التي ينامها قليل، لكن في الدرس يغفو وهو يقرأ عليه، ثم إذا فرغ القارئ تنبه الشيخ ثم بدأ بشرح الدرس و هو مستحضر لما قرئ عليه، يعني ليس ممن لا يعقل ما الذي قرئ عليه أبدا، يستحضر ما قرئ عليه. فهذه قدرات يعطيها الله من يشاء. فالترمذي رحمه الله وبعض المحدثين عرف عنه أنه ينام في أثناء الدرس، لكن لما سئل وحوقق وجد أنه يحفظ هذا الذي يقوله الشيخ. فهذه يعني مواهب يعطيها الله من يشاء. عرف هذا عنه أنه لما امتحن وجد أنه يستحضر ما حدث به الشيخ. والدارقطني كان ينسخ، يأتي معه بالكتب ويستغل الوقت لينسخ، فحينما وجدهم يتكلمون فيه بين لهم بل خاطبهم وقال ها تعرضوا علي كتبكم. فلما جاءوا بالكتب وجدوا أنه يسرد ما قاله الشيخ كله، فصاروا يصوبون كتبهم من حافظة الدارقطني الذي رأوه قد انشغل. وقد حصل مثل هذا أيضا للبخاري رحمه الله الجميع. فهذه حالات نادرة، لكن ليس معنى هذا أنه لا يقدح في من انشغل عن الدرس، لا، بل يقدح فيه إلا أن يكون ممن استثني. فهذا كما يقال لكل قاعدة شواذ. قال: والتحمل. السماع في الحقيقة هو من التحمل، لكن دائرة التحمل أوسع من دائرة السماع. التحمل يدخل فيه ما سيأتي الكلام عليه من طرق التحمل، كالإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوجادة والوصية وهكذا. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعرف كيفية تحمل هذا الشيخ، كيف تحمل هذا؟ هل تحمله سماعا أو عرضا أو إجازة؟ وإذا كان أخذ ذلك إجازة، فهل هذا من الإجازة المعتبرة أو لا؟ فأنواع الإجازة كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 9 أنواع، أي إلى 9 أنواع، بعضها مقبول وبعضها تكلم فيه بعض أهل العلم. فلا بد أن يعرف كيف تحمل هذا الراوي هذا الحديث أو هذا الكتاب أو هذه الروايات. كذلك أيضا بعض أنواع التحمل يكون فيها شيء مما يتكلم فيه العلماء، فبعضهم ربما خلط بين السماع والإجازة، فبعض حديثه سماع وبعض حديثه إجازة، فيظن حينما يحدث بأحاديث على أنها سماع يظن من شيخ معين، يظن أن هذا يسري على كل حديثه، مثل رواية أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة، هذه بعضها سماع وبعضها إجازة، فتكلم في سماع أبي اليمان من شعيب بن أبي حمزة، وفيه تفصيل تجدونه في ترجمته إن شاء الله تعالى. طيب، قال: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، أي ينبغي أيضا أن يعرف ما يتعلق بكتابة الحديث. وحينما قال وهو جائز إجماعا، كأنه يشعر بأنه كان هناك خلاف، وهذا هو الواقع، فإنه كان فيه خلاف ثم انقرض واندثر ذلك الخلاف. يعني كان هناك بعض الصحابة ممن لا يرون الكتابة وإنما يريدون أن يعتمد على الحفظ، بل وكذلك بعض التابعين، ومن جملتهم الزهري، فإنه كان يمنع من الكتابة ثم بعد ذلك أجازها للضرورة. فهناك خلاف في السابق، ولكن بعد ذلك استقر الإجماع على جواز كتابة الحديث. وهناك نوع آخر من أنواع الكتابة، وهو ما يتعلق بالمكاتبة، سنأتي عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن المقصود هنا بكتابة الحديث جواز كتابة الحديث، ولا يشترط الاعتماد على الحفظ الذي كان يراه بعض أهل العلم في السابق. فبعضهم يفخر ويقول: ما كتبت سوادا في بياض، إنما يعتمد على الحفظ. وبعضهم يقول: بئس مستودع العلم القراطيس. بعضهم يقول: ما العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ويعني في أقاويل لهم من هذا النوع تدل على أنهم كانوا يمقتون من يعتمد على حفظ الكتاب، ويرون أنه لا بد أن يحفظ حفظ الصدر، ولكن ليس كل أحد يؤتى ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وتصرف الهمة إلى ضبطه. نعم، ينبغي أن تصرف الهمة إلى ضبط الحديث وضبط الكتاب إذا كان له كتاب. فإن كان يحفظ حفظ صدر فينبغي أن يكون دائم الاستذكار له حتى يرسخ هذا الحفظ ويكون متقنا. وكان بعض أهل العلم كالزهري يأتي بجاريته ويقعدها ويبدأ يقول: حدثنا حدثنا، ويذكر الأحاديث، فتقوله الجارية: والله ما أدري ما تقول. قال: قد علمت أنك لا تعرفين ما أقول، ولكني أحببت أن أتذكر الحديث. وبعضهم يأتي بالصبيان ويجعلهم كأنهم طلاب عنده ويحدثهم بالحديث، كل ذلك رغبة في ماذا؟ في استحضار الحديث. وجرت عادة المحدثين أنهم يذاكر بعضهم بعضا بالأحاديث، وهذه المذاكرة يستفيد منها فوائد عدة. من جملة الفوائد أن يكون الواحد منهم يثبت حفظه، ومن الفوائد أيضا أن يستدرك على نفسه فيما لو أخطأ في روايته إلى هذا الحديث، فإذا كان الإمام الآخر الذي يتذاكر هو وإياه قال له: لا، أنا حينما حدثني به فلان قال كذا، فإذا كان هو غير مستثبت فإنه يذهب ويتثبت من هذه اللفظة أو خلل حصل في الإسناد عنده أو ما إلى ذلك، فيصلح ذلك الخطأ. من فوائدها أيضا أن يستدرك على نفسه ما فاته من الحديث، فإنه قد يكون تلقى عن شيخ أحاديث وظن أنه استوعب ما عند هذا الشيخ، فيتذاكر مع قرين له أخذ عن ذلك الشيخ أيضا، ولكن يجد عنده بعض الأحاديث التي فاتته عن هذا الشيخ، فإن كان ذلك الشيخ حيا رحل إليه وقال: الحديث الذي حدثت به فلان، ويأتي بهذه الأحاديث ليستدركها. وإن كان قد مات فيمكنه أن يأخذ هذا بنزول، يأخذ هذا عن قرينه، وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى عن رواية الأقران والمدبج، فهي من هذا الباب. وعلى كل حال ففوائد المذاكرة كثيرة، ومن أهمها كما قلت تثبيت الحفظ، حتى إن بعض المحدثين كانوا يخرجون من صلاة العشاء فيلقى بعضهم بعضا فيقفون يتذكرون الحديث ولا يفيقون إلا وقد أذن الصبح. حصل هذا لبعض الأئمة كعبد الله بن مبارك وغيره، واقرأوا هذا في كتاب الجامع الإقلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، ترون أنواعا من هذا مبهرة من سير هؤلاء السلف رحمة الله تعالى عليهم. طيب، قال: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. يعني ينبغي أيضا لطالب علم الحديث أن يعرف أقسام طرق الرواية. فأقسام طرق الرواية ثمانية، منها ما أشرت إليه: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، فلا داعي لإعادة ما كنت ذكرته، هذا يكفي ما ذكرته فيه. قال: والإجازة بأنواعها. الإجازة كما قلت لها أنواع، أوصلها بعض أهل العلم إلى تسعة، لكن أجودها وأحسنها الإجازة من معين لمعين بمعين. يعني إذا كان الإمام مالك وهو معين الآن أخذ كتاب الموطأ وقال لأحد تلاميذه: أجزتك بكتاب الموطأ، فهذه إجازة من معين وهو الإمام مالك، بمعين وهو الموطأ، لمعين وهو ذلك التلميذ المسمى. يعني لابد أن يكون هذا معينا، يعني مسمى، لنفترض مثلا أنه أبو مصعب الزهري، فيقول لأبي مصعب الزهري: أجزتك برواية كتابي الموطأ، فهذه إجازة من معين لمعين بمعين، هذه أحسن أنواع الإجازة. منها أحيانا أن يكون من معين لمعين بغير معين، مثل حينما يقول، لو قال مثلا من باب الافتراض، يعني هذا من باب التمثيل فقط، لو قال الإمام مالك لأبي مصعب الزهري: أجزتك بجميع رواياتي، ما عين وإنما قال بجميع رواياتي، فهذا اختلفوا فيه، ولعل الأرجح الجواز، إلا أن يكون هناك ما يخدش في هذا. مما يخدش فيه أن يكون له روايات تحصلت له بعد ما أجاز هذا، لنفترض أنه كان عنده مثلا خمسة كتب يرويها، فأجاز بها هذا الراوي، ثم بعد ذلك تحصل له مثلا ثلاثة كتب، فهل يحق لهذا الراوي أن يروي هذه الكتب الثلاثة؟ نعم، نقول هنا لا يحق له، لأن هذه الكتب ما تحصلت لذلك الإمام إلا بعد هذه الإجازة. فلو ذهب هذا بناء على الأصل وهو أنه أجازه بجميع رواياته، لو ذهب يحدث بها قد لا يتنبه لها، ومن يتنبه لها فإنه يعلم روايته بهذا. فهذا هو السبب الذي جعل بعض أهل العلم يتوقفون عن قبول هذا النوع من الإجازة. وكما قلت لكم هي أقسام، لكن أرداها ما يسمى بالإجازة العامة، مثل ما يقول بعض فيه بعضهم أجزت لجميع المسلمين، يعني ما بقي أحد لا في قديم الدهر ولا حديثه إلا ويحق له أن يكون هذا شيخا له. فهذه إجازة يعني رديئة وغير معتمدة على الصحيح، ومن اعتمدها فإنه تساهل غير مرضي. من أيضا أنواع الإجازة التي الصواب ردها الإجازة للمجهول أو للمعدوم، وبعض أهل العلم كالخطيب البغدادي يعني جوزها وألف في هذا كتابا، لكن الصواب ردها. إن أردتم يعني الاستفاضة في هذا فراجعوا كتب المطولات أو كتاب القاضي عياض، له كتاب اسمه كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، أطال في هذا يعني مجلد بأكمله كله في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. طيب، قال والمناولة، المقصود بالمناولة أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب، وهذه المناولة إما أن تكون على سبيل التمليك أو على سبيل الإشعار يعني تناوله لهذا الكتاب من هذا الشيخ. فإن كانت على سبيل التمليك فهذه قوية، وبعضهم يشترط فيها التصريح بالإجازة، فإذا قال له هذا كتابي الموطأ وهبتك إياه، هل يكفي أن يروي الموطأ عن الإمام مالك؟ نقول الهبة لا تعني إجازة الرواية، لكن إذا قال له هذا كتابي ودفع له الكتاب، هذا كتابي الموطأ وقد أجزتك بروايته، فهذا بلا شك أنه من أعلى أنواع الإجازة، لأنه إجازة من معين لمعين بمعين، وقد صاحبه مناولة أيضا، فهذا أجود. وأحيانا يكون إعلاما، يعني كان الأولى أن يأتي بالإعلام بعد المناولة، الإعلام مثل المناولة ولكن لا يصاحبه تمليك، وإنما يقول هذا كتابي، أعلمه بأنه كتابه، لكن ما ملكه إياه، فإن صاحب ذلك إجازة فلا بأس، وإن لم يصاحبه إجازة فإنه لا يصلح في هذه الحال أن يروي منه. لكن بعض المحدثين قال بلى، لماذا لا يصلح أن يروي هذا الكتاب؟ هذا مثله مثل السماع على الأعمى، لو أن الشيخ كان أعمى ويحدث وهو لا يدري من الذي في المجلس، هل من الشرط أن يكون الشيخ عالما بكل من يسمع منه؟ الجواب لا. قالوا ويدل على هذا سماع النسائي من الحارث بن مسكين أحد شيوخه، فإن الحارث كان قد طرد النسائي من حلقته، فصار النسائي يختبئ منه ويسمع الحديث حينما يحدث الناس، والحارث لا يدري أن النسائي يحدث عنه، ولم يمنع هذا النسائي من التحديث، ولم يقل أحد إن النسائي لا تجوز له الرواية من الحارث بن مسكين لهذا السبب. على كل حال في هذا الخلاف الذي أشرت إليه. إذن عرفنا المناولة هو الإعلام، الإعلام يعني الإعلام بأن هذا كتاب. قال والمكاتبة، المقصود بالمكاتبة الكتابة بالمرويات، مثل أن يكون المحدث أرسل كتابه لأحد الرواة أو أحد طلبة العلم في بلد آخر، أو كتب له كتابا فيه أحاديثه، وقد يكون هذا الكتاب جوابا لكتاب، فقد يكتب المحدث الذي في البلد الآخر لهذا الشيخ ويقول اكتب لي ما عندك من الحديث، أو ما عندك من الحديث عن فلان أو غير ذلك، فيكتب له هذه الأحاديث، فهل يجوز له في هذه الحال أن يروي هذه الأحاديث عن ذلك الشيخ؟ بعضهم جوزها هكذا بإطلاق، وبعضهم اشترط الإذن فيها يعني الإجازة، أن يقول نعم هذا كتابي أو هذه أحاديث أرويها وقد أجزتك بروايتها. فإن صاحب ذلك إجازة فهذا مقبول وجيد، وإن لم يصاحبه إجازة ففيه خلاف مشهور ومعروف بين أهل العلم. قال: والوصية. الوصية هي أن يوصي الشيخ بالكتاب لأحد الناس، فإن صاحب هذه الوصية إجازة وهذه الوصية لمعين، يعني مثلا أن يقول مثلا الإمام أحمد أوصيت بأن تكون كتبي لابن عبد الله وأجزته بروايتها، فهذا تحمل صحيح. وأما إن كان فقط على سبيل التمليك، حينما يقول أوصي بأن تكون كتبي هذه لابني، فإن الابن في هذه الحال لا يسوغ له أن يروي من هذه الكتب بطريقة توحي بالاتصال، ولكن لا بأس أن يروي بطريقة أخرى، مثل ما يصنع عبد الله بن الإمام أحمد حينما يقول وجدت في كتاب أبي بخطه، هو يعرف خط أبي فيقول وجدت في كتاب أبي بخطه، فهذا لا بأس به، لكن هذا يسمى ماذا؟ يسمى وجادة، وهو النوع الآتي. لكن قد تكون هذه الوجادة مرتبطة بالوصية، فتكون هذه الكتب قد ملكها هذا الراوي، وحينما وجد في هذه الكتب ما يعرفه من خط هذا الشيخ سواء كان أباه أو غير ذلك، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يقول وجدت، بشرط أن ينص، ولا يسوء له في هذه الحال أن يقول حدثني أو أخبرني أو ما إلى ذلك، بل لابد أن ينص على هذا، مثل ما كان يصنعه الخطيب البغدادي رحمه الله من كتب مثلا عبد الغني بن سعيد الأزدي أو ما إلى ذلك، تجدون هذا في كتب الخطيب البغدادي. ونتوقف الآن لأداء الأذان والله أعلم. قال بعد هذا ابن الملقن رحمه الله: وصفة الرواية وأدائها، أي أنه أيضا ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف صفة الرواية وصفة أدائها. في الإعلام ذكرته بس قدمته على المكاتبة، حينما يعلمه بأن هذا كتابه إذا قال هذا كتابي. فالمقصود بصفة الرواية يعني كيف أتت هذه الرواية، هل هي بالحفظ أو بالكتاب، يعني هل هو بحفظ الصدر أو بحفظ الكتاب. فإذا كان هذا الراوي حافظا حفظ صدر فهل هو متقن أو لا، وإذا كان متقنا فهل هو متقن في جميع أحواله أو تعرض لاختلاط، كل هذا مما ينبغي أن يبحث في صفة الرواية إذا كانت بالحفظ. وإذا كانت بالكتاب فينبغي أن ينظر فيها أيضا، هل هذا الكتاب كتاب الشيخ نفسه أو هو كتاب نسخه عن كتاب آخر. على سبيل المثال، من يريد أن يكون له بصحيح البخاري إسناد ويذهب وينسخ صحيح البخاري، أو يجلس في مجلس السماع عند الشيخ الذي يحدث بصحيح البخاري، وكل حديث يذكره الشيخ يكتبه، فيكون قد سمع صحيح البخاري على هذا الشيخ وانتسخ هذا الكتاب من رواية هذا الشيخ، فهذا كتابه لكن ليس من تأليفه هو، وإنما مما رواه عن هذا الشيخ. أما الذي من تأليفه هو فمثل ما نقول عن صحيح البخاري أو موطأ مالك وهكذا. فالكتاب إذا كان من مسموعاته عن بعض شيوخه فإنهم يفتشون في صحة روايته عن ذلك الشيخ، ويعرفون هذا بطرق وأساليب، من جملتها النظر في التاريخ والنظر في الرحلة والنظر في إمكانية أن يكون سمع من هذا الشيخ أو لا. يعني على سبيل المثال، ابن حبان لقي شيخا ليسمع منه، فحدث هذا الشيخ عن شيخ آخر، فسأله ابن حبان قال: متى لقيت هذا الشيخ؟ قال: لقيته في الحج في سنة 46 و200. فقال له ابن حبان: هذا الشيخ حج في سنة 46 و200، ولكن لما كان بمكان كذا أصابه كذا، يعني مرض، فشغل بنفسه. وذكر ابن حبان أن من كان يصحب هذا الشيخ حجب الناس عنه، ما سمع منه أحد لأنه كان مشغولا بمرضه، فكيف سمعت منه أنت؟ قال: فبقي ينظر إلي مبهوتا. انظروا لحدق هؤلاء العلماء، مثل ما قلت لكم عندهم إرشيف كامل عن كل راوي. فابن حبان يعرف أن هذا الشيخ ما حدث في تلك الحجة، بل توفي فيها بسبب ذلك المرض الذي عرض له، ثم حدث أيضا هذا الشيخ عن شيخ آخر. فقال له ابن حبان: متى سمعت منه؟ فقال: في حج سنة 246. قال: يا هذا، أنا حدثني فلان أن فلانا توفي سنة 38 و200، يعني قبل هذا التاريخ بكم سنة؟ 8 سنوات. يعني كيف تحدث عن إنسان ميت؟ فمثل هذا يكشفون به الخلل الواقع في الرواية. ولهذا يقول المحدثون: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. كذلك أيضا يبحثون في أداء هذه الرواية، كيف أديت، هل هي من الأصل نفسه أو من فرع عنه، يعني هل هي من أصل الشيخ أو من فرع عنه؟ وإذا كانت من فرع، فهل هذا الفرع صحيح، مثلا منقول عن أصل ذلك الشيخ ومقابل وسمع على الشيخ أو لا؟ فبعضهم ربما يأتي للوراقين، يعني مثل المكتبات التي عندنا، ويشتري من الوراق نسخة من كتاب، مثلا من صحيح البخاري، من موطأ مالك، وهكذا. فهذا لا يكفي، وربما حضر عند أحد المحدثين الذين يقرأ عليهم مثلا هذا الكتاب، ولكنه لا يقابل ولا يصوب، ولكن خلاص يعني يرى نفسه أن معه هذا الكتاب، وهذا الشيخ يحدث بهذا الكتاب، وكأن هذا يكفي. طيب، قد يكون الذي عندك في الكتاب غير ما هو موجود في حديث الشيخ، إما أن يكون عندك زيادات أو نقص أو تحريف، كل هذا وارد، فأنت لم تقابل هذا الكتاب ولم تصوبه. فهذا كله مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته، وهو الذي يسمى صفة أداء الرواية. لهم في هذا كلام طويل، أنصح بقراءة كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، فقد فصل في هذا، حتى إنه كتب فقط فيما يتعلق بالكتاب والكلام عليه 400 صفحة أو تزيد، يعني الموضوع طويل. قال: ويدخل فيه رواية بالمعنى واختصار الحديث، يعني يدخل في صفة الرواية وأدائها الرواية بالمعنى واختصار الحديث. هناك اتصال بين الرواية بالمعنى واختصار الحديث، ولا يلزم أن تكون الرواية بالمعنى اختصارا للحديث، ولكن يلزم من اختصار الحديث أن يكون رواية بالمعنى. فكل من يختصر الحديث لابد أن يكون روى بالمعنى، هذا إذا اختصر الحديث ككل، وليس كل من روى بالمعنى يكون قد اختصر الحديث. أما إذا كان اختصاره للحديث بذكر جزء منه بلفظه وترك الباقي، فهذا لا علاقة له بالرواية بالمعنى. طيب، بالنسبة للرواية بالمعنى يشترط فيها المحدثون أن يكون الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، يعني لابد أن يكون عنده معرفة بلغة العرب، فلا يأتي بلفظ بدل لفظ وهو يعطي زيادة في المعنى أو نقصا، بل لابد أن يكون يأتي بلفظ مرادف لا يعطي لا زيادة ولا نقص. على سبيل المثال، إذا قلت لشخص أقبل يا فلان، فإنه يمكن أن أقول إن فلانا قال هلم يا فلان أو تعال يا فلان، أليست كلها بمعنى واحد؟ كلها بمعنى. في شيء يعطي زيادة في المعنى؟ ما في شيء. لكن أحد الرواة لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، وذهب يحدث فيقول إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، هو الآن عبر بالمعنى، لكن هذا المعنى سليم أو لا؟ إيه، المعنى غير سليم. لماذا؟ لأنه أدى معنى زائدا وهو وصف اليد الأخرى للرب جل وعلا بأنها شمال، وهذا غلط، فكلتا يدي الرب يمين، فهذا خطأ من هذا الراوي بسبب روايته بالمعنى. فلا بد أن يكون عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، والمحدثون يفتشون في الرواة، ربما يكون الراوي عادلا في نفسه وحافظا أيضا، ولكنه يتجوز في الرواية بالمعنى وهو غير عالم بما يحيل المعاني من الألفاظ، فيقدح هذا في روايته، لأنه لا يوثق باللفظ الذي يأتي به، لربما ترتب عليه حكم من الأحكام لا يوجد في الرواية الأصل. أما إذا كان الاختلاف يسيرا فهذا إن شاء الله تعالى لا يؤثر، هذا من حيث الرواية بالمعنى. ومع ذلك فإنما أجازها المحدثون اضطرارا لا اختيارا، فإذا كان الراوي يستطيع أن يأتي باللفظ قالوا يجب عليه أن يأتي باللفظ، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يأتي بالمعنى لكن بهذا الشرط الذي ذكروه. ومع ذلك فهناك من المحدثين من كان يمنع من الرواية بالمعنى، ولكن هذا كان في صدر الإسلام، يعني في عصر الصحابة والتابعين، لكن لما جاءت العصور التي بعد ذلك وجدوا أن الرواية باللفظ تكاد تكون متعذرة، فالواحد لا يستطيع أن يأتي أو يزعم أنه أتى باللفظ تماما من غير أن يخرم منه شيئا، والله أعلم. أما بالنسبة لاختصار الحديث فإن الحديث ربما كان يمكن اختصاره، مثل ما سألني عن أحد الإخوة في حديث البحر، قال يعني هذا تعبير بالمعنى، أو قلت هذا تصرف من الحافظ بن حجر، اختصر أول الحديث وجاء باللفظ الذي ينبني عليه الحكم، وإلا فأصل الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. الحافظ بن حجر لما أورد هذا الحديث في بلوغ المرام قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. الحقيقة أبو هريرة ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، وإنما هذا تعبير من الحافظ بن حجر عن معنى القصة، واقتصر الحافظ على الحديث المرفوع فقط لأنه هو الذي ينبني عليه الحكم. فمثل هذا الاختصار جائز لا شيء فيه، لأنه لا يخل بمعنى الحديث ولا يترتب عليه شيء، لكن ربما كان الاختصار في بعض الأحيان ناشئا من الرواية بالمعنى، مثل اختصار شعبة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، فشعبة روى الحديث هكذا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. هل هذا مثل هذا؟ يعني هو اختصر الحديث، مع العلم أن الحديث مختصر في أصله، ولكن اختصر منه كلمة، لكن هل اختل المعنى أو لم يختل؟ الجواب اختل. لماذا؟ لأن الحديث في الأصل ينهى الرجل فقط، أما رواية شعبة فتفيد أن النهي واقع على الرجال والنساء على حد سواء، فهذا فيه خلل. كذلك أيضا شعبة روى حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحس به في الصلاة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجده في الصلاة من أنه خرج منه ريح أو ما إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فشعبة رحمه الله روى هذا الحديث هكذا: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. طيب، هو ما ذكر أولا أنه في الصلاة، والرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجده الرجل في الصلاة، وحديث شعبة أو رواية شعبة هذه تفيد أنه ليس هناك شيء من نواقض الوضوء إلا فقط الصوت والريح، وما سوى ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. هذا الذي ينبني على هذه الرواية، فهذا فيه إخلال بالمعنى، ولذلك خطأوا رواية شعبة لهذا الحديث. طيب، قال: وآداب المحدث وطالب الحديث، هذا قرأته أيضا: ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف آداب المحدث وطالب الحديث، لكن الوقت شكل الإقامة جاءت، الإمام موجود أو بعد ما جاء؟ طيب، على كل حال هناك آداب تتعلق بالمحدث وهو الشيخ، وهناك آداب تتعلق بالطالب يعني طالب علم الحديث، فهذا له آداب تختص به وهذا له آداب، وقد يشتركان في بعض الآداب. فمن الآداب التي يشتركان فيها إخلاص النية، فينبغي للشيخ وللطالب أن يمحص النية، الشيخ قبل التحديث والطالب قبل الطلب، حتى تكون النية خالصة لله جل وعلا. وأما إذا كانت النية مشوبة بشيء فإنه ينبغي له أن لا يتعجل حتى لا يحصل خلل في نيته. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.